إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلا شك أن المال له أهمية، ولذا الشرع رتب عليه أحكاما مهمة وكثيرة. والمال لا يوضع بين يدي السفيه، والسفيه هو الذي يبعثره ويضيعه. فقال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ووصف هذه الأموال بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما. فالمال يجعل الإنسان يقوم، ودونه كأنه قاعد جالس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. صغير اليتيم الذي له مال، الذي لا يحسن وضعه في أماكنه، الشرع يقيم عليه وليا أو وصيا، وهذا الوصي والولي يتقي الله في هذا المال، وله أحكام. ومن بين الأحكام التي ذكرها الله عز وجل فيما يخص المال وفيما ينظم علاقته مع وصيه موصيه أو موليه، هذه الأحكام الواردة في هذه الآيات. أتدرون من أشد سفها من الذي يضيع ماله، الذي يضيع وقته، الذي يضيع وقته أشد سفها من الذي يضيع ماله؟ لأن المال إن ذهب وضاع لعله يعود، فربنا جعل الذي يبعثر المال ولا يستفيد منه ولا يضعه في مواضعه سفيها، فالأكثر سفاهة منه ذلك الرجل الذي يقضي على نفسه بالموت وهو حي، فيمضي وقته دون فائدة، يمضي وقته دون فائدة. قال ابن كثير: ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات ونحوها. ومنها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام. السفه عند العلماء أقسام، فتارة يكون الحجر للصغار لأنه صغير، فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون للجنون. ممكن إنسان يكون عنده مال ومجنون، ممكن أن يكون صحيح ثم جن عنده مال. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم العقول والأبدان والأموال والذريات. أو أن يرث يكون مجنون ثم يموت أبوه فيترك له مالا، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون للجنون، وتارة يكون لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، أو الدين يكون عقله تام لكن دينه عياذ بالله مفتون، بحب النساء، مفتون بحب الخمر، يضيع، مفتون بالقمار، فبنقص دينه أصبح سفيها، أصبح يضع الأموال في غير مكان. وتارة بالمفلس، فالذي عنده إفلاس وأخذ أموال الناس يحجر عليه، فالحجر يكون تارة لإيش؟ للصغر، وتارة للجنون، وتارة للنقص، نقص الدين أو نقص العقل، قد يكون معتوه مجنون يغبن، وتارة يكون للإفلاس. هذه الأصناف يدخل على أصحابها الحجر، حجر المال. ما هو ما معنى الحجر؟ أن يمنعه القاضي بسلطته من أن يتصرف في ماله، فيحجر عليه التصرف في المال، يقنن له التصرف. وتارة للمفلس وهو المديون ضاق ماله عن وفاء دينه، لو واحد عنده 100,000 وعليه دين 10,000 هذا ليس هذا لا يحجر عليه، هذا يؤخذ منه رغما عنه 10,000 وخلاص، لكن واحد عليه 100,000 وعنده 10,000 ضاق دينه، ضاق ماله عن وفاء دينه، فهذا الذي يحجر عليه. فإذا سأل الدائنون الحاكم الحجر عليه حجر عليه. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال هم بنوك والنساء، هذا القول حقيقة في ثبوته نظر عن ابن عباس، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي لا تجعل زوجتك ومالك هي التي تتصرف المال، أنت أيها الرجل ابق المال في جيبك وأن تصرف المال، لا تكل تصرف المال للزوجة ولا للولد. هذا كلام ابن عباس، قال المراد السفهاء أولادك وزوجتك. وقال الضحاك هم النساء والصبيان، وقال سعيد بن جبير هم اليتامى. وبلا شك أن الآيات المعني بها أصالة اليتامى، ولكن يدخل فيها بعموم السفهاء، فالسفهاء جمع محلى بألف ولام، والجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم، فيشمل أربعة أنواع المذكورة آنفا من السفهاء، من المحجور عليه، من المحجور عليه. ولكن ليس بالآية الإنسان الذي لا يضع المال في مكانه. وقال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها. وهذا أيضا فيه شيء، المرأة ليست مذمومة لأنها امرأة، المرأة النبي أخبرنا عن طبيعتها أنها ناقصة عاطفة، أنها ناقصة عقل ودين، وبالتالي يجب أن نتعامل معها من هذه الحيثية فحسب. وقيل هم الخدم وشياطين الإنس، وشياطين الإنس، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. قال العبارة الأخيرة ابن جرير عن أبي موسى من حديث له، حديث أبو موسى هذا هو أبو موسى الأشعري، وهذا الحديث أخرجه الإمام الطحاوي في كتابه مشك الأثار وإسناده صحيح، وفيه ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر الثالث فقال ورجل أعطى آخر دينا ولم يشهد عليه، يعني ما كان بينه وبينه شيء مكتوب. فالشهاد على الدين عند بعض أهل العلم الوجوب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو ابنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم، وارزقوهم فيها واكسوهم. وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوة والأرزاق بالكلام الطيب وتحسين الأخلاق. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال الله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الحلم، حتى إذا بلغ الواحد منهم الحلم، والحلم أن يرى في منامه ما ينزل به الماء أن يصبح رجلا الدافق الذي يكون منه الولد. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا هو الفرق بين الصغير والكبير. الصغير يحكم بكبره إما بالبلوغ أو بعلامات البلوغ، علامات بلوغ كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسرى يكشف عن عوراته، فإن وجد نباتا أي إن وجد شعرا على العانة قتله، وإن لم يجد عفى وأطلقه. فالذي يرى الماء والذي يقدر على الوضع في اليقظة، أو الذي يرى الماء في المنام، أو الذي يقع الإنبات على الشعر على عورته، أو الذي يبلغ 15 سنة، هذا هو البالغ، وهذا الذي بلغ الحلم. ابن عمر يقول عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة ليجاهد فردني، ثم عرضت عليه الجهاد في ابن وانا ابن 15 سنة فأجازني أي جعلني أجاهد. فلما بلغ الخبر أو هذا الحديث عمر بن عبد العزيز قال هذا هو الفرق بين الصغير والكبير. فالذي يبلغ 15 سنة مكلف، رأى ماء أو لم يرى، مهما حصل قد يكون في الإنسان لأسباب معينة قد يبلغ 15 سنة ولا يرى شيئا، لكن مع هذا هو بالغ وبلغ الحلم، فإن كان يتيما فيدفع له ماله. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال الفقهاء إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم له ماله. هذه الوصاية أو الولاية إنما وقعت لعجز وضعف فيه، فإذا زال هذا العجز وهذا الضعف رجع الأمر على حاله الأول، وهو إيش؟ وهو أننا ندفع إليه ماله فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية، إسرافا وبدارا أي مبادرة قبل بلوغهم، يعني يا أيها الوصي، يا أيها الولي، يا من بيدك مال صغير، لا تعجل فتنفق جميع ماله وتأكلها ظلما ومبادرة ومسارعة حتى إذا بلغ السن الذي تدفع إليه ماله فلا يجد شيئا. ومن كان فقيرا أي منكم أيها الأولياء، من كان فقير وبيده مال ليتيم ينفق عليه منه، قال فليأكل بالمعروف. نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر قيامه عليه، يأكل بالشيء القليل بقدر قيامه على هذا المال. واختلفوا أي اختلف العلماء هل يرد إذا أيسر رجل فقير جدا ما عنده شيء يأكله وأصبح وليا على يتيم وعنده مال يتيم يأكل بالمعروف يأكل بالقليل، هذا الولي أصبح فيما بعد صاحب مال صاحب ثروة، كان فقيرا فأصبح غنيا، فهل يجب عليه أن يرد المال الذي أكله من مال اليتيم، هل يجب عليه أن يدفعه لليتيم أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قول العلماء أنه لا يرد، لأن الشرع جوز له أن يأكل من بعض، الصحيح أنه إيش؟ أنه لا يرد. مثل إنسان أعطيته زكاة مالك هو فقير، بعد ما أعطيته زكاة المال أصبح غنيا، هل تدفع الزكاة مرة أخرى؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الزكاة وضعت في مكانها، لما دفعتها وضعت في مكانها، ولكن هذا الفقير الذي أعطيته زكاة مالك أصبح الله يسر له وأصبح فيما بعد إيش؟ غنيا. هو لما أخذها كان محتاجا وكان يجوز له هذا الأخذ، وهذا الإنسان ولي اليتيم لما أكل هذا المال كان يجوز له الأكل، فإذا أيسر فيما بعد فلا يقال أنه الآن أيسر فيدفع لليتيم. قال واختلفوا هل يرد إلى أيسر، والصحيح لا، لأنه أكل بأجرة في عمله وكان فقيرا، ولأن الآية أباحت الأكل من غير بدل، ما يعني إذا كنت تستطيع ادفع كذا، ما ذكر ربنا عز وجل البدل. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله، وإذا استغنى استعفف، يعني إذا كان عندك مال لا تأكل من مال اليتيم وتمسك مالك. وقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فسلموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود بما قبضه وتسلمه، إن أردت أن تدفع إليه المال أشهد. ثم قال تعالى وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في كل أحوالهم فلتسلم كاملة غير منقوصة. ولهذا ثبت في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين يعني لا تكن أميرا ولو على اثنين، ولا تلين مال يتيم، أن تلي مال يتيم هذه أمانة، أمانة عظيمة، فمن يجد في نفسه ضعفا فالأصل ألا يفعل، ألا يلي ألا يقبل ولاية مال يتيم، ولكن من وجد في نفسه عزمة وأمانة ووضع الأشياء في أماكنها ورأى أنه بولايته يحقق مصلحة لأناس يخصهم من أقارب أو من أولاد صاحب أو ما شابه، فلو أنه فعل هذا واتقى الله فهذا الحمد لله له أجر وينبني عليه ثواب. سورة النساء أحكامها فيما يخص النساء والأولاد، ولذا ذكر فيها أشياء كثيرة مليئة بالأحكام. ومن الأحكام التي تذكر في سورة النساء أحكام المواريث. والمواريث علم للأسف مات أو كاد، إلا عند من رحم ربي، وقليل منهم. وما أحوج الناس إلى أن تحيا فيهم العلوم الشرعية جميعا، وأن يقع الاختصاص، فكل يتقن علما بعد أن يتعلم مجمل العلوم ويعمل على خدمته، كالواحد منا الذي يعمل على خدمة مصلحته في دنياه. فنتوزع المهام الشرعية، وكل يكون عليه واجب ويعمل على إحياء هذا الواجب. اليوم الناس يتندرون في الخطباء، يقول لك هذا خطيب يتكلمش إلا في الحيض والنفس، والذي نفسي بيده أنك تمر على الحي بتمامه لا تجد رجلا أو امرأة يفقه الحيض. يا ليت خطباء يفقهوا الحيض والنفس. خطباء لا يحسنون الكلام لا على حيض ولا على نفاس ولا على شيء في الدين، ويحسنون الجعجعة والكلام على أمور الدنيا. لهم في السياسة فاهمين، الأحداث في حال وهم في حال، لا هو لا في دين ولا في دنيا، وكلنا يشكو لما ما الذي يجري بنا. الذي يجري بنا أمر طبيعي جدا، طبيعي جدا، الذي يجري بنا أمر طبيعي جدا، ما ينبغي. العاقل لا يستنكره أبدا، العاقل لا يستنكره أبدا. أين علم الميراث؟ علم يحتاج إلى إحياء، يحتاج إلى مجموعة، ولا سيما أصحاب العقول الرياضية. أصحاب العقول الرياضية الميراث قائم على إتقان قواعد الرياضية، وسهل وليس بصعب. ربنا يقول سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا بيان حرمة ذاك العمل المشين الذي يفعله ما زال للأسف بعض الآباء وبعض الأجداد من حرمان المرأة نصيبها من الميراث. المرأة لها نصيب، والرجل له نصيب. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إن مات الأب وترك ذكورا وإناثا فللرجال نصيب وللنساء نصيب، سواء الذي ترك قل كما قال عز وجل مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تأملوا ما أجمل هذه الكلمة، ما أجمل هذه التعليم إخواني. إذا صار في حجر في الآيات السابقة قال قولوا لهم قولا معروفا، هنا وقولوا لهم قولا معروفا. سئل بعض أصحاب الإمام مالك هل تجوز الغيبة للكافر؟ قال لا. قيل له ما الدليل؟ فذكر هذه الآيات. أننا أمرنا أن نقول للناس قولا معروفا وهم من الناس، والغيبة ليست من المعروف. فالمؤمن من صفاته التي لا تنفك عنه كما قال الله عز وجل: وهدوا إلى إيش؟ إلى الطيب من القول. يا سلام، أجمل هذه الآية: وهدوا إلى الطيب من القول. المؤمن لا يؤذي الآخرين بكلامه، كلامه دائما طيب. وهدوا إلى الطيب من القول. والمؤمن دائما لا يقول إلى المعروف. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. خير أمان للأولاد أن يتقي الوالد الله عز وجل. فإن اتقى الله فالله يحفظ ذريته بالتقوى، وهذا خير من شركات التأمين ومن ترك الأموال في البنوك. لذا قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها الولي، إن خفت على أولادك الضعاف فاتق الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال، فأنزل الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيب المفروض. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. روى ابن مردويه عن جابر قال: أتت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، إن لي ابنتين. هذا في التطبيع في خطأ، يحتاج إلى مراجعة. قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء. فأنزل الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وسيأتي هذا الحديث عند آية الميراث بسياق آخر. وقوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى، قيل المراد إذا حضر القسمة الميراث ذو القربى، أي ممن ليس بوارث. وإذا حضر القسمة كذلك اليتامى والمساكين، فليرضخ لهم من التركة نصيب، وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فقال الإمام البخاري عن ابن عباس في الآية قال: هي محكمة وليست بمنسوخة، هي قائمة يعمل بها. وعن مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي الصديق بن أبي بكر الصديق وجماعة من التابعين. هؤلاء قالوا: الآية محكمة يعمل بها، فإذا حضر القسمة الأقارب الذين لا نصيب لهم في الميراث واليتامى والفقراء، يخرج أصحاب الميراث شيئا مما طابت أنفسهم لهم، يخرجون لهم شيئا مما طابت أنفسهم. وعن ابن عباس: إنما هذه الآية في الوصية، يريد الميت يوصي له. وقال سفيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذا حضر القسمة قال: هي منسوخة. وعنه أيضا قال: نسختها الآية التي بعدها: يوصيكم الله في أولادكم. وقال العوفي عن ابن عباس: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، قبل أن يبين لنا ربنا الفرائض كان هؤلاء يعطون، ولما نزلت الفرائض بين ربنا لكل واحد نصيبه، وهؤلاء لا يعطون، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض: فأعطى كل ذي حق حقه، أو فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابه. فهذه الآية كانت قبل أن يبين لنا ربنا عز وجل نصيب كل واحد، فلما بين نصيب كل واحد من الناس حينئذ أصبح هذا الإنسان الذي يأخذ الميراث هو الذي لكل نصيبه من الميراث فيما ذكر لنا الله عز وجل. إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه. إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه، فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا لهم وجبرا لكسرهم، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه، ولهذا جاء في الحديث ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته، يعني الذي يأخذ أموال الصدقات وهو ليس بمحتاج تفسد هذه الصدقة سائر ماله. ولذا خير أمان على الأموال وعلى الذرية الضعاف وعلى الأولاد تقوى الله. احفظ الله يحفظك، من حفظ الله حفظه الله. ولله سدنة في الظلمة والفجرة، لله سدنة لا تتخلف في معاقبته وفضحه. ثم قال وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ذكرنا لكم أكثر من مرة أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس وإنما وجد إيش كتابا، فعلي بن أبي طلحة وجادة، رواية ابن عباس وجادة، والوجادة تلحق عند علماء الحديث بالإيش بالسماع، صد تلحق بالسماع وتلحق وتحمل على الاتصال، لأن الحفظ يخون والكتاب لا يخون، الحفظ يخون والكتاب لا يخون. ولذا أخرج البخاري بهذا السند علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومسلم أخرج في كثير من الأسانيد في صحيحه بالوجادة أيضا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله وأن يوفقه ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي الضيعة عليهم. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده وكان مريضا قال يا رسول الله إني ذو مال لا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. قال فالشطر نصف، عندي واحدة ابنة واحدة عندي مال كثير أريد أن أخرج ثلثي المال صدقة ويبقى لابنتي الثلث. فالنبي قال له لا. قال النصف الشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس. ولذا هنا فائدة إخواني مهمة، وهي أن الوالد إن ترك ماله لورثته لأولاده فهذا مقدم في الشرع على الصدقة على الفقراء، والصدقة على الفقراء عبادة وطاعة وله عليها أجر، فتركة المال للورثة أيضا له عليها أجر، بل أجرها أعظم من أجر الصدقة. الوالد ترك المال لأولاده واتقى الله في جمعه وأحسن تربية الأولاد، فهذا في نظر الشرع أن يترك الوالد المال لأولاده خير من أن يأخذ هذا المال ويعطيه الفقراء. فإذا هذا الترك في حد ذاته عبادة، وفي حد ذاته طاعة، وفي حد ذاته يؤجر عليه صاحب المال. فسعد لما كان مريضا أراد أن يخرج ثلث المال، قال الثلث والثلث كثير. لو واحد عنده مال وأوصى قال أموالي هذه انفقوها بناء المساجد، انفقوها في صدقة الفقراء، وجاء واستفتى نقول له المال الورثة ونخرج الثلث فقط، والوصية التي تخالف الشريعة لا يقام لها وزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، نخرج الثلث من غير حق الورثة، والورثة على أي حال بأي طريقة وطرق لهم الثلثان، الورثة لهم الثلثان في كل الأحوال لهم الثلثان. طبعا بعد سداد الدين وبعد تجهيز الميت، الإنسان لما يموت أول عمل نعمله نجهزه من ماله، ثم رقم اثنين نسدد ديونه، ثم رقم ثلاث ننفذ وصاياه بشرطين: أن تكون الوصية فيما أحل الله وأن لا تزيد عن الثلث، ورقم أربعة نوزع ميراثه، نوزع الميراث الذي يتركه. هكذا نتدرج في مال الميت، ميت مات أول شيء نجهزه من ماله دون غلو، ثم نسدد ديونه، ثم ننفذ وصاياه فيما لا يزيد عن الثلث وفيما لا يخالف دين الله، ثم يقسم ماله ميراثا. وقيل المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، هو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما. إذن الآية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، هذه الآية نزلت في من يباشر في الأوصياء والأولياء الذين يباشرون أموال اليتامى، فأمرهم ربنا عز وجل أن يتقوا الله عز وجل. ولذا جاءت الآيات قبلها وبعدها والسياق يؤيد هذا الاختيار. قاله قول الحسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم، إذا وليت أموالهم فعاملهم كما تحب أن تعامل أو أن يعامل أولادك. ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما، ثم أعلمهم أي أعلمهم الله عز وجل أن من أكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطنه نارا. ولهذا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وقد ثبت في الصحيحين من جملة السبع الموبقات التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتنبها قال وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم هذه كبيرة من الكبائر. وروى ابن مردويه عن ابن برزة أن رضي الله عنه قال يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تتأجج أفواههم نارا، قيل يا رسول الله من هم؟ قال ألم ترى إن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية في الأكل، وتشمل كما ذكرنا في دروس الأصول تشمل إيش؟ تشمل التبذير والإضاعة. طب الأكل هكذا لو أن إنسان حرق المال أو بدده أو أتلفه فكذلك يشمله التهديد الوعيد. والمراد أن على ولي مال اليتيم يجب عليه أن يحافظ على مال اليتيم، وإن أكل يأكل إن كان فقيرا فقط بالمعروف، ولما يكبر وينظر ويرى فيه ويأنس منه الحلم والبلوغ يدفع إليه هذا المال ويشهد على هذا الدفع. نكتفي بهذا القدر، ويأتينا إن شاء الله تعالى غد شيء من أحكام الميراث، يأتينا بإذن الله في درس غد شيء من أحكام الميراث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أولا ينبغي الذي ينبغي أن نعلم قاعدة أصلية مهمة ونحن طلبة علم، أن أقوال العلماء ليست أدلة، فأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. أقوال العلماء إيش؟ يستدل لها ولا يستدل بها. ما معنى ذلك؟ أن أقوالهم تحتاج للدليل وليست أقوالهم دليلا، أقوالهم تحتاج للدليل يستدل لها، تحتاج للدليل وليست أقوالهم أدلة يستدل لها ولا يستدل بها. لكن العلماء بلا شك أن الإنسان ولا سيما العالم الذي عرف عنه التحرير والتدقيق والعلم العميق والفهم الدقيق، هؤلاء ينظر إلى اختياراتهم بعين فيها تعظيم وفيها مهابة. والإمام ابن القيم من هؤلاء الأئمة، ومن يقرأ له بعض مباحث في علوم الشريعة يقول سبحان الله ما أكرمه، كيف أنه يهب العقول والفهم والفهوم، ويجد أن الله عز وجل إن فتح على عبد فإنه كريم. يظهر هذا واضح جليا في بعض ما يقرأه الإنسان للأئمة الكبار، وعلى رأسهم أمثال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم وابن تيمية ممن لهم اختيار في مسائل ثواب الأعمال، هل يصل الأموات أم لا. ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وابن القيم في كتابه الروح، ذكروا أن الأعمال تصل، أعمال قراءة القرآن مشابه تصل إلى أموات. حتى أن بعض إخواننا من طلبة العلم لما يقرؤون كتاب الروح ويقرؤون هذا المبحث يقولون هذا ابن القيم كتبه في صغاره وقبل أن يتعرف على شيخه ابن تيمية، وهذا خطأ محض، لأن شيخه يقول بهذا أصلا، ولأنه أي ابن القيم ذكر شيخه ابن تيمية في كتابه الروح 10 مرات، فإذا هو التقى بشيخه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات العلمية لما تعرض لمسألة وصول ثواب قراء الأموات قال: وهذه مسألة كان المقتضى لوجودها قائم، كان المقتضى لوجودها قائمة ولم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، وسكت. ولم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. بلا شك القرآن كان موجودا والأموات كانوا موجودين والحرص الخير كان موجودا، ولم ينقل عن أحد أنه أهدى غيره شيئا من تلاوة القرآن عليه على قبره أو على روحه أو ما شابه. ابن القيم في كتابه الروح أورد أثرا لابن عمر واتكى عليه، وأثر ابن عمر خرجه الخلال في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه أنه أوصى إن مات أن يقرأ عليه خواتيم سورة البقرة. والنظر وبالنظر في إسناد هذا الخبر نجد أن في رواته رجلا كذابا، وليس يعني ليس بثقة وفي حفظه شيء، هو رجل كذاب، فالخبر لم يثبت ولم يصح. ويعجبني كلام ابن كثير: إن أحيانا الله عز وجل وقرأنا سورة النجم نتكلم المسألة بشيء من تفصيل، ولكن المسألة بلا شك أن فيها خلافا، والخلاف في المسألة سببه أن من جوز اعتمد إما على عمومات وإما على آثار غير صحيحات، إما اعتمد على عمومات أو على آثار صحيحات. والمقتضى الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل حجة. فلو كان قراءة القرآن على الأموات موجودة لنقل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نقول إن دخلنا القبور المقابر علمنا ماذا نقول إذا دخلنا المقابر ولم يعلمنا إلا الدعاء. واليوم ولا يشك عاقل في ذلك أن تلاوة القرآن على الأموات إنما هي تجارة فالغني والكبير قد يستمر الناس يقرؤون على روحه القرآن أيام وقد تقرأ أكثر من فتنة والفقير لا يقرأ عليه شيء. والغني لا يسبق الفقير في العبادات الخاصة لأن عنده أموال يعني قراءة القرآن والأذكار والصلاة. فهذه الطاعة من هذه الحيثية لا شبيه بها في الشريعة. لكن الأبناء أعمالهم الصالحة كلها من صلاة وزكاة وحج وتلاوة للقرآن تنفع أباؤهم. الأبناء في أعمالهم في حياتهم في حياة الآباء وبعد وفاتهم تنفع آباءهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولد صالح يدعو له. وربنا يقول في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالولد ينفع أبويه من حيث العمل ويكتب عمله في صحيفة أبويه ولا داعي لأن يهدي ولا لأن يثب ولا لأن يثيب. كل العمل اللي يعمل أولاد يتفسح جمع. أما تصبح قراءة القرآن تجارة ويتبعون ناس يدفعون لهم الأموال ويتفرغون ويتنقلون من مجلس لمجلس ومن مأتم لمأتم مقابل قراءة القرآن هذه تجارة وهذا عمل حرام. أن يتاجر الإنسان بالقرآن وأن يقرأ في المآتم بالأموال مقابل الأموال. فالذين يتأكلون بالقرآن هم شر خلق الله. والله أعلم. طيب نبدأ سؤال نأخذ يمين تفضل في المسألة تفضل. نعم نقول المقتضى قائم على مثل هذا النقل ولو كان هذا مشروعا للنقل التذكرة كتاب يحتاج إلى تحقيق وقد شرعت في تحقيقه على بعض النسخ الخطية ثم كثرت النسخ وحصلت نسخة الإمام القرطبي نفسه فتشعب علي العمل وأرجعته من سنوات وأبقيته على ما هو عليه. كتاب التذكرة كتاب جيد فيه جمع ولكن ليس فيه تحقيق يحتاج لتحقيق. أي نعم تفضلوا. لكن الولد مسلم يشمع أبيه في بيت. جميل. تسأل عن مسألة تأتينا إن شاء الله مفصلة أن المسلم أسلم الولد وكان أبوه كافرا فالولد لا يرث أباه المسألة فيها خلاف، أن الولد لا يرث أباه، هذا مذهب جمهور أهل العلم خلاف أبي حنيفة. يعيش في بيت، ما هو مال هذا البيت؟ يعيش في بيت، ما هو مال هذا البيت؟ إذا كان الولد قاصرا، إذا كان الولد يبقى فيه، إذا كان الولد قاصرا يبقى في هذا البيت. حتى يكبر ويشتد، حتى يكبر ويشتد. وتستغربون إن قلت لكم أن اختيار ابن تيمية لما فيما ذكر محمد بن عبد الهادي وهو تلميذ نجيب ابن تيمية في كتابه العقود الدرية، ترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن اختيار ابن تيمية أن مذهب الحنفية أن المسلم يرث الكافر، والمسألة لها دين ولها تجربة قائمة على بعض الأصول، ولما تأتينا نتكلم عنها إن شاء الله بشيء من إسهاب وشيء من تفصيل. فعلى هذا الاختيار يرث كما يرث المسلم أباه المسلم، على هذا الاختيار. وعلى الاختيار الثاني القاصر يأكل من مال أبيه حلالا ويسكن يعني وله حق في مسكن أبيه. أي نعم، تبقى مسألة الهدية، هل يعطى، هل يأخذ الولد من أبيه المشرك صلة وهدية؟ لا أرى في هذا مانعا، لا أرى في هذا مانعا. لو أن الأب خص ابنه بهدية فلا أرى مانعا في هذا. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن عطايا الكفار، وهذا في غير الرحم، وهذا في غير الرحم على ما وجهه بعض العلماء، ولعل هذه المسألة تأتينا فيما بعد أيضا، والله أعلم. السفيه كما قلنا أقسام، السفه أقسام، إن كان السفه لصغره فمتى آنست منه الرشد والحلم فعن إليه المال. إن كان سفيها فاجرا فلا يعطى مال ولو كان عمره 40 سنة. متى ارتفع عنه الوصف أعطيناه المال، متى ارتفع عنه وصف السفه بسبب قلة الدين أعطيناه المال. رجل حجر عليه القاضي بسبب رعبه القمار وشرب الخمر، فتاب من شرب الخمر ومن لعب القمار يعطى المال، والله أعلم. نعم، وبك نختم إن شاء الله. تفضل. لا، ورد بلى فقط في بعض المناسبات في غير هذه الآية، من مثل قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، قال بلى. وأنا بيّنت المسألة وبيّن ضعف بلى وأن ذلك من شاهدين في كتاب القول المبين، ارجع القول المبين تجد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.